بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في الحراسة في سبيل الله تعالى. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. رواه الترمذي وقال حسن غريب. الحراسة في سبيل الله عز وجل، وأن يكون المسلم في جيش من جيوش المسلمين التي تقاتل لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، فيكلف بحراسة إخوانه أو بحراسة مكان أو أرض أو ثغر من الثغور، فيظل طول الليل أو ما كلف به من الليل ساهرا يحرسهم، فهذه عينه التي لا تمسها النار. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حرس من وراء المسلمين في سبيل الله تبارك وتعالى متطوعا لا يأخذه سلطان لم ير النار بعينه إلا تحلة القسم، فإن الله تعالى يقول: وإن منكم إلا واردها. رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني ولا بأس بإسناده في المتابعة. تحلة القسم يعني توفية ما أقسم الله به من أنه لابد أن يرى كل أحد النار وأن يمر عليها. ومعنى متطوعا لا يأخذه سلطان يعني لوجه الله عز وجل، ليس لأجل أنه إن لم يسحر في الحراسة أخذه السلطان فعاقبه، كمن يعمل خوفا على وظيفته أو خوفا من أن يعاقب من قبل قادته، إنما الأجر لمن عمل ابتغاء وجه الله عز وجل. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عينان لا تمسهما النار أبدا، عين باتت تكلأ في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله، وعين بكت من خشية الله. رواه أبو يعلى ورواته ثقات، والطوراني في الأوسط، إلا أنه قال: عينان لا تريان النار، تكلأ أي تحفظ وتحرس. الحديث اللي ضعيف هو الإمام المنذري قاعد أنه إذا صدر الحديث برؤية فهذا تضعيف له، وإذا رواه بعن وسكت فهو تحسين، وإن ذكر شيئا فهذا في إسناده، كان يقول كما سمعت مثلا رواه أحمد وأبو يعلى ولا بأس بإسناده في المتابعات، إذا تعرف أن هذا الإسناد فيه ضعف، ولكن لأنه شاهد لما قبله ولما بعده وله ما يصحح معناه، وأما إذا قال روية فهو ضعيف. وهذه الأحاديث في فضل الحراسة في سبيل الله محمولة على أن من عمل ذلك لوجه الله مخلصا يوفقه الله عز وجل ويسدده حتى يموت على عمل صالح وترجح حسناته على سيئاته فيدخل الجنة ولا يرى النار قط. أو يقال هذا عام تخصصه الأحاديث الواردة في وعيد أصحاب الذنوب، فربما يبكي الإنسان من خشية الله في عمره لكنه بعد ذلك يسيء، فتكون الأحاديث الواردة في وعيد أصحاب الذنوب مخصصة لعموم هذا الحديث، الله أعلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ليلة أفضل من ليلة القدر؟ حارس حرس في أرض خوف لعله أن لا يرجع إلى أهله. رواه الحاكم وقال صحيح نشرة البخاري. ألا أنبئكم ليلة أفضل من ليلة القدر؟ حارس حرس في أرض خوف، أرض يمكن أن يهجم عليها العدو، يخافون أن يهجم عليها العدو، لعله أن لا يرجع إلى أهله لأنه يمكن أن يقتل، فهذا حراسته أفضل من عبادة العابد في ليلة القدر. ومعلوم أن ليلة القدر العبادة فيها خير من 1000 شهر، فانظر إلى فضل العبادات المتعدية النفع التي بها يظل الإسلام ظاهرا وقائما، ويعبد الآلاف بل الملايين ربهم بفضله سبحانه وتعالى أن يسر للمجاهدين الذين يحرسون في سبيل الله والذين يجاهدون في سبيل الله دفاعهم عن الدين، لذلك يأخذون أكثر من عبادة العابدين 1000 الشهور أو 1000 شهر. وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حرس ليلة في سبيل الله أفضل من 1000 ليلة يقام ليلها ويصام نهارها. رواه الحاكم وقال صحيح. سكت عنه وضعفه الشيخ الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم على عينين أن تنالهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس الإسلام وأهله من الكفر. رواه الحاكم وفي إسناده انقطاع، لكن له شواهد. نعم نعم، ما هو ده شواهده الماضية. وعن أبي ريحانة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فأتينا ذات يوم على شرف مكان مرتفع، فبتنا عليه فأصابنا برد شديد، حتى رأيت من يحفر في الأرض حفرة يدخل فيها ويلقي عليه الحجفة يعني الترس من شدة البرد، فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس قال: من يحرسنا الليلة وأدعو له بدعاء يكون فيه فضل. فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. قال ابنه فدنا، فقال: من أنت؟ فتسمى له الأنصاري. ففتح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء فأكثر منه. قال أبو ريحانة: فلما سمعت ما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أنا رجل آخر. قال ابنه فدنوت. فقال: من أنت؟ فقلت: أبو ريحانة. فدعا لي بدعاء وهو دون ما دعا للأنصاري، أن الأنصاري كان الأسوة وكان السابق. ثم قال: حرمت النار على عين دمعت أو بكت من خشية الله، وحرمت النار على عين سهرت في سبيل الله عز وجل، وقال: حرمت النار على عين أخرى ثالثة لم يسمعها محمد ابن شمير أحد الرواه. رواه أحمد واللفظ له، ورواته ثقات، وللنسائي بعضه أو رواه النسائي بعضه، والطبراني في الكبير والأوسط، والحاكم قال صحيح الإسناد. الشيخ ضعفه ورد، لكن ينبغي أن يكون ضمن الأحاديث الحسنة. وعن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه أنهم ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم حنين، فأطنبوا السير حتى كان عشية آخر النهار. العشية مش العشاء عندنا، يعني عشية الضحى يعني بعد الزوال. أكثروا السير، أطنبوا السير، أطنب يعني وسع، يقول إيه الإطناب والاختصار، فأطنبوا السير يعني ساروا سيرا كثيرا حتى كان عشية. فحضرت صلاة الظهر، قال: فحضرت صلاة الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء فارس فقال: يا رسول الله، إني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت على جبل كذا وكذا، فإذا أنا بهوازن على بكرة أبيهم بضعنهم ونعمهم ونسائهم. الضعن هي النساء أو ما يوضع في الهوادر، في الهودر، من يوضع في الهودر، بضعنهم ونعمهم ونسائهم، اجتمعوا إلى حنين ممكن يكون معه الأطفال يعني. قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله تعالى. وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رغم ما وقع في أول الغزوة من انحصار المسلمين وفرارهم، إلا أن الله عز وجل صدق نبيه صلى الله عليه وسلم، وكانت فعلا غنيمة المسلمين، غنيمة المسلمين. قال: تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله تعالى. ثم قال: من يحرسنا الليلة؟ قال أنس ابن أبي مرثد الغنوي: أنا يا رسول الله. قال: اركب. فركب فرسا له وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقبل هذا الشعب حتى تكون في أعلاه، ولا تغرن من قبلك الليلة، ولا نغرن، والله أعلم، لكن مكتوبة تغرن، لا نغرن، لا نؤتى على غرة من ناحيتك. قال: فلما أصبحنا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مصلاه، فركع ركعتين، ثم قال: هل أحسستم فارسكم؟ قالوا: يا رسول الله، ما أحسسناه. فثوي بالصلاة، يعني أقيمت. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب حتى يطمئن على الفارس رضي الله عنه، وهذا يدل على جواز الالتفات في الصلاة للحاجة. قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أبشروا فقد جاء فارسكم. فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر في الشعب فإذا هو قد جاء، حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني انطلقت حتى كنت في أعلى هذا الشعب، الشعب مكان بين جبلين، حيث أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما أصبحت اطلعت الشعبين كليهما، يعني بالإضافة إلى الشعب الذي كان فيه نظر شعبا مجاورا فاطلع. قال: فنظرت فلم أرى أحدا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نزلت الليلة؟ يعني نمت مثلا أو استرحت، نزلت من على فرسك؟ قال: لا، إلا مصليا أو قاضي حاجة، يقضي الوقت في الصلاة أو ينزل ليقضي حاجته من بول أو غائط. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أوجبت، فلا عليك ألا تعمل بعدها، يعني استحققت الجنة، أوجبت بفعلك هذا الجنة، لو لم تعمل لم يضرك، لا عليك ألا تعمل بعدها. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يقول ذلك لمن يعلم أنه يزداد همة، وإنما قال ذلك ليراغب الناس في مزيد من العمل ومزيد من الحراسة في سبيل الله عز وجل. إذا كان بليلة واحدة يستوجب الجنة، فكيف إذا زاد على ذلك؟ نسأل الله أن يرحمنا. الترغيب في النفقة في سبيل الله وتجهيز الغزاة وخلفهم في أهلهم، أن يخلفهم في أهلهم بخير. عن خريم ابن فاتك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت ب700 ضعف. رواه النسائي والترمذي، وقال: حديث حسن. وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. هذا كل نفقة في الجهاد تضاعف ب700 ضعف، مصداق قول الله عز وجل: الذين ينفقون أموالهم في مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. يبقى الجواب على سؤالك هل هذا خاص بالجهاد؟ الجواب: والله يضاعف لمن يشاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي: ربي من أهم بحسنة فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما نزلت مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب زد أمتي، فنزلت إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم، رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، فهو مشاركة بالمال وجهاد بالمال. فمن أنفق نفقة في سبيل تجهيز المجاهدين من سلاح أو زاد أو نفقة ركوب أو وسيلة ركوب حتى يصل إلى مكان الجهاد، فهو غاز في سبيل الله. ومن خلف غازيا في أهله بخير، لأن هذا الأمر ضروري للمجاهد حتى تستقر نفسه ويستطيع أن يبذل في سبيل الله، أن يطمئن على أهله أنهم في المجتمع المسلم يحطهم المسلمون بعنايتهم ورعايتهم. فمن فعل ذلك فهو أيضا غاز، والأجر بينهما، وإن كان المجاهد والغازي أعظم أجرا. رواه ابن حبان في صحيحه ولفظه: من جهز غازيا في سبيل الله أو خلفه في أهله كتب الله له مثل أجره، حتى إنه لا ينقص من أجر الغازي شيء. رواه ابن ماجة بنحو ابن حبان، ولم يذكر خلفه في أهله. هذا من نفس الباب، أن المسلم إذا يعني علم أنه لو مات فإن أولاده سوف ينفق عليهم المسلمون، فإن ذلك يدفعه لمزيد التضحية في سبيل الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان ليخرج من كل رجلين رجل، ثم قال للقاعد: أيكم خلف الخارج في أهله فله مثل أجره. رواه مسلم وأبو داود وغيرهما. وهذا الحديث صريح في أن الجهاد فرض كفاية، جهاد الطلب فرض كفاية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليخرج من كل رجلين رجل، ولأن هناك فروضا في بلاد المسلمين لابد أن يقوم المسلمون بها، ولو خرجوا جميعا لتعطلت هذه الفروض، ولطمع الأعداء في البلاد، ولا يعني عجز المجاهدون عن أن يجاهدوا إذا لم يجدوا من ينفق عليهم وعلى أهليهم، وكذلك من يعلم أبناء المسلمين ويفتيهم فيما يحتاجون إليه ويدعوهم إلى الله ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. فهذه الفروض كلها متكاملة، فروض الكفاية تتكامل وليست تتصارع وتتمانع كما يظن كثير من الناس، يجعل كل واحد يقوم بفرض من الفروض غيره يعني آثما أو مقصرا إذ لم يقم بالواجب الذي يقوم هو به. الحقيقة أن هذه كلها فروض تتكامل، والمصالح تقوم بقيام طائفة من المسلمين بكل فرض من هذه الفروض، والله المستعان. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فله مثل أجره، ومن خلف غازيا في أهله بخير أو أنفق على أهله فله مثل أجره. رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أظل رأس غاز أظله الله يوم القيامة، يعني يظلله بشيء عملا على راحته. ومن جهز غازيا في سبيل الله فله مثل أجره، ومن بنى لله مسجدا يذكر فيه اسم الله بنى الله له بيتا في الجنة. رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقات ظل في فسطاط في سبيل الله، ومنحة خادم في سبيل الله، أو طروقة فحل في سبيل الله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. طروقة الفحل هي الناقة التي صلحت لطرق الفحل، وأقل سنها 3 سنين وبعض الرابعة، وهذه هي الحقة، معناه أن يعطي الغازي خادما أو ناقة هذه صفتها، فإن ذلك أفضل الصدقات. ظل فسطاط، إن المجاهدين يحتاجون إلى بناء الخيام، فيعطي خيمة تنصب فيكون ظلها صدقة جارية طالما بقيت، يثاب الإنسان على ذلك ما دامت هذه الخيمة أو هذا الفسطاط يظل المجاهدين، فيظلهم الله يوم القيامة، يظل من أظلهم، ولا يزال يأخذ الثواب ما بقيت ما بقي الفسطاط. منحة خادم، أن يعطي أحدا يخدمه أو يخدم المجاهدين في إعداد الطعام ونحو ذلك، فقد لا يحسن الكثيرون منهم ذلك فيخرجون بمن يساعدهم في هذه المساعدات المسمى في زماننا المساعدات اللوجستية، يعني الطعام، إعداد الطعام، إعداد الخدمات التي يحتاجها المجاهدون. قال: الترغيب في احتباس الخيل للجهاد لا رياء ولا سمعة، وما جاء في فضلها، والترغيب فيما يذكر منها، والنهي عن قص نواصيها لأن فيها الخير والبركة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة، يعني حسنات. رواه البخاري والنسائي وغيرهما. ونرجو إن شاء الله أن يكون في حكم الخيل كل ما أعد من وسائل الركوب في زماننا إذا جعل في سبيل الله عز وجل، ولكن الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، لأن آخر الزمان يكون الجهاد فيه مشاركة بالخيل، إما هي الأصل وإما أن تكون مع غيرها، والله أعلم. كما وقع في أنواع الجهاد المعاصر رغم وجود المركبات الحديثة، إلا أن كل أنواع الجهاد التي وقعت في زماننا كان فيها من أنواع من استعمال الخيل، وإن قل لكن كانوا يستعملونها في أفغانستان والبوسنة وغير ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، فالخيل؟ قال: الخيل 3: هي لرجل وزر، وهي لرجل ستر، وهي لرجل أجر. فأما الذي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء لأهل الإسلام، معاداة لأهل الإسلام، يناوئ بها أهل الإسلام، فهي له وزر. كل من أعد معدات لمحاربة الإسلام وأهله، فبقاء حتى ولو لم يقاتلوا ولكنها معدة ضد أهل الإسلام، فكل هذه الجيوش في أوزارهم، وكل هذه المركبات في أوزارهم، طائرات وغيرها، إذا كان الخيل كذلك فغيرها مثلها في هذا الحكم. قال: وأما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها فهي له ستر. وأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله تعالى لأهل الإسلام، يعني أوقفها ليس ينتفع بها، وإنما الثاني ربطها هو يعمل عليها، وإذا احتيج إليها في الجهاد استعملها في الجهاد، أما الثالث فهو الذي جعلها موقوفة لأهل الإسلام، هو كواحد منهم يستعملها من يحتاج إليها من أهل الإسلام في القتال، ربطها في سبيل الله تعالى لأهل الإسلام في مرج أو روضة، فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب الله له عدد ما أكلت حسنات، وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات، ولا تقطع طيولها، لا تقطع حبلها الذي ربطت به، فاستنت شرفا أو شرفين فجرت وقفزت فوق مرتفع أو مرتفعين. قال: ولا تقطع طيولها فاستنت شرفا أو شرفين إلا كتب الله له عدد آثارها وأرواثها حسنات، يعني الخطوات التي تجريها بغير قصد أثناء حبسها في الروضة كأي حيوان يجري يكتب له حسنات. ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله تعالى له عدد ما شربت حسنات. يعني فكيف إذا كان يريد أن يسقيها ولم يقصد، يريد أن كل حركة تفعلها هذه الفرس سوف يكون له حسنات. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. ورواه ابن خزيمة إلا أنه قال فأما الذي هي له أجر فالذي يتخذها في سبيل الله ويعدها له لا تغيب في بطونها شيئا إلا كتب له بها أجر، ولو عارض مرجا أو مرجين فرعاها صاحبها فيه كتب له بما غيبت في بطونها أجر. يعني مر عارضا على حديقة أو حقل فالمرج فأكلت فهذا تكتب له حسنات. ولو استنت شرفا أو شرفين كتب له بكل خطوة خطاها أجر، ولو عرض نهرا فسقاها به كانت له بكل قطرة غيبت في بطونها منه أجر، حتى ذكر الأجر في أرواثها وأبوالها. وأما التي هي له ستر فالذي يتخذها تعففا وتجملا وتسترا، يتعفف بها في العمل يعني يعف نفسه عن السؤال ويتجمل في المسير، لأن لكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتسترا يستره الله بها من الفقر والحاجة إلى الناس. قال ولا يحبس حق ظهورها وبطونها في يسرها وعسرها، يعني حين يحتاج إليها ينفق ويستعملها في سبيل الله. وأما الذي عليه وزر فالذي يتخذها أشرا وبطرا وبذخا عليهم، وبذخا عليهم حق بطونها يعني أولادها، يعني إذا حملت فأنجبت جعلها كذلك. ورواه البيهقي مختصرا بنحو لفظ ابن خزيمة ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، والخيل ثلاثة: خيل أجر وخيل وزر وخيل ستر. فأما خيل ستر فمن اتخذها تعففا وتكرما وتجملا ولم ينس حق ظهورها وبطونها في عسره ويسره، حق الظهور أن يركب عليها، حق البطون أولادها أن يجعل بها نفع المسلم أيضا. وأما خير الأجر فمن ارتبطها في سبيل الله فإنها لا تغيب في بطونها شيئا إلا كان له أجر، حتى ذكر أرواثها وأبوالها: ولا تعدو في واد شوطا أو شوطين إلا كان في ميزانه وأما خير الوزر فمن ارتبطها تبذخا على الناس. أعوذ بالله. البذخ هو الكبر، التبذخ التكبر، معناه أنه اتخذ الخيل تكبرا وتعاظما واستعلاء على ضعفاء المسلمين وفقرائهم. المراكب الأخرى كذلك، من ركب مثلا دابة سيارة أو غيرها تعظما على الناس وتكبرا على ضعفاء المسلمين كانت وزرا له، لأن دي أعمال قلبية، وإنما عوقب وكان عليه وزر بسبب عمل القلب. فمن كان يركب دابته تعففا وتكرما وتجملا كان سترا له طالما لم ينس حق الله عز وجل فيها. ها؟ يتصدق، يتصدق من أولادها، من حق البطون يتصدق من أولادها. قال وأما خير الوزر فمن ارتبطها تبذخا على الناس فإنها لا تغيب في بطونها شيئا إلا كان وزرا، والعياذ بالله. حتى ذكر أرواثها وأبوالها: ولا تعدوا في واد شوطا أو شوطين إلا كان عليه وزر. نعوذ بالله. الكبر على الخلق والاستعلاء على ضعفاء المسلمين يجعل نصيب الإنسان من الوزر مستمرا. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنه عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل في نواصيها الخير معقود أبدا إلى يوم القيامة، فمن ارتبطها عدة في سبيل الله وأنفق عليها احتسابا في سبيل الله فإن شباعها وجوعها وريها وظمأها وأرواثها وأبوالها فلاح في موازينه يوم القيامة. يعني جاعت خد ثواب، عطشت خد ثواب، شربت خد ثواب، أكلت خد سواء مستمر على الدوام حتى الجوع، يعني يقصد أن كل لحظاتها ثواب، ومن ارتبطها رياء وسمعة ومرحا وفرحا كبرا وافتخارا فإن شبعها وجوعها وريها وظمأها وأروافها وأبولها خسران في موازينه يوم القيامة. رواه أحمد بإسناد حسن. قولوا قولي هذا واستغفر الله، نسأل الله أن يوفقنا للصالحين. نعمل ايه؟ تشرب بنزين. هل اذا ربطت خيلا في زماننا هذا انها في سبيل الله يوجب نفس الاجر؟ اجعلها في ارض الجهاد تكون كذلك، من جعلها في ارض يحتاج فيها للجهاد تكون كذلك. وضع الحناء على الاظافر واليد يعد عازل، لا يعد عازلا، صبغة ولون فقط. إذا كانت المدة سنتين الأفضل خطبة أم عقد قراءة؟ عقد زواج، عقد زواج بلا شك تنفع، قران تنفع، بس هي عقد زواج. الإيمان الكامل وكمال الإيمان شيء واحد في المعنى، بس الكامل وكل منهما يطلق على الكمال الواجب والمستحب. محل يبيع السجائر، هذا رزقه وماله من هذا المحل حرام أم حلال؟ الجزء بتاع السجائر محرم والبسكويت والحاجات التانية حلال، ماله مختلط. الفرق بين طارة الحدث وطارة الخبث. طارة الحدث معناه اللي مش يتوضي يتوضى واللي جنوب يغتسل، دي طهارة في البدن ككل. طارة الخبث معناه ان هدومه ملابسه وبدنه ما يكونش عليه نجاسه، يعني انسان دخل الخلاء لو لم يتطهر من البول يبقى ترك طهاره الايه؟ الحدث. طب هو ده يتطهر من البول ونظف نفسه، يبقى ان هو يتطهر من الايه؟ من الحدث. وضوء طهاره من الحدث، ازاله البول والغائط زوال الايه؟ النجس اللي هو الخبث. هل يكفي غسل الجنابه للصلاه أم يجب أن يتوضأ لسان للصلاة بعد الاغتسال؟ إذا نوى بغسله رفع الحدث مطلقا واستباحة الصلاة أجزأه الغسل، تنظيم الوقت بين العمل وطلب العلم والحاجات الأخرى. خصص وقت لطلب العلم يوميا، قول ساعتين ثلاثة مخصصة لطلب العلم في الدرس والقراءة والحفظ، والباقي أنت أبصر به. يعمل إماما وخطيبا في مسجد تبع الأوقاف يطلب منه حلق اللحية أو تحويله إلى عمل إداري، لا تفعل ولو حولوك، لا تحلق لحيتك واصبر واحتسب، إن شاء الله لن يتم ولو حولوك لعمل إداري. كل قول هذا واستغفر الله.